ما حكم الإفرازات التي تخرج من المرأة؟ هل تنقض الوضوء؟ هذا أجبت عنه قبل ذلك، وأقول سريعا إن العلماء رحمهم الله اختلفوا في هذه المسألة بين قائل بأنها تنقض الوضوء وقائل لا تنقض، والحقيقة أنا لا أعلم دليلا صحيحا يدل على نقض الوضوء بهذه الإفرازات إلا ما ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: الوضوء مما خرج والفطر مما دخل، يعني كأنه جعلها قاعدة عامة إن كل ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء سواء كان إفرازات أو غير إفرازات، والبعض بيفرق بين الإفرازات التي تكون من أقصى الرحم أو التي تكون من الخارج، وهذا التفريق في الحقيقة لا أعلم عليه دليلا، ولكن نقول لمن تصيبها هذه الإفرازات تتوضأ لكل صلاة على سبيل الاحتياط وخروجا من الخلاف، والله أعلم.